أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كرقعة وقبر ومشهد وغير ذلك، ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. قوله وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب من كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر من حجر ونحوهما. والتبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يتبارك، فالبركة منه، والمخلوقات توضع فيها البركة من الله عز وجل. لم يجزم المؤلف كعادته في بعض الأبواب بالشركية أو بالحكم بالترجمة، وإنما أطلق الكلام وقال: باب من تبرك، ولم يقل باب من الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما. وذلك لأن الكلام في التبرك يدور ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن اعتقد بأن هذا المتبرك به من شجر وحجر هو الذي ينشئ البركة فهذا شرك أكبر. وأما أن اعتقد بأن ما تبرك به من شجر وحجر مما أنزل الله فيه البركة، وهذا من التحكم، هذا من التحكم، لأن البركة تطلب أحيانا من الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يلقيه الله عز وجل في بعض المخلوقات من بركة. هناك مخلوقات نجزم بأن البركة قد أنزلت فيها بما هو ثابت بالدليل، كالحجر الأسود. الحجر الأسود يتمسح به أو يسلم عليه رجاء البركة. أي بركة هي؟ أن من مسه تحادت عنه ورق خطاياه كما يتحاد ورق الشجر، وإلا هو حجر لا يضر ولا ينفع، كما هو متواتر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله إني أعلم أنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ويستلمك ما استلمت. وكذلك ماء المطر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب ماء المطر منه بعضا من رأسه وذراعيه، ويقول إنه حديث عهد بربه، فهو ماء مبارك بنص القرآن الكريم. وكذلك ماء زمزم يستشفى به ويغتسل به ويرجى ما فيه من البركة. فهنا هذه الأمور قد ثبت أن البركة أنزلت من الله فيها، فلا ضير على أن يتبرك بها، يتبرك بها مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأشياء، هذه من الأشياء. وأما من الأشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت السنة الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بجسده وبفضلات شعره وطعامه وما شابه ذلك، فهذا يدل على أنه يجوز التبرك بالأشخاص ممن ثبتت أو ثبت نزول البركة فيه، كما يجوز التبرك من الأشياء ممن ثبت في نص الشرع أن البركة نزلت فيه، كماء زمزم وماء المطر والحجر الأسود، مع اعتقاد بأن البركة ممن؟ من الله عز وجل. طيب، لو جاء شخص عند شجر أو رجل صالح فتبرك به، تمسح به، نقول له: ما يدريك أن البركة نزلت فيه؟ النبي عليه السلام عندنا نصوص وعندنا أدلة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببعض فضلته من شعر وثياب ونحوها، وكذلك بمس جسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك لعاب ودمه عليه الصلاة والسلام. فهنا ثبت عندنا النص بأن البركة قد نزلت فيه. ولكن بقية الناس ليس عندنا دليل على أن البركة نزلت فيهم، فلا يجوز لنا أن نتبرك بهم. إن اعتقدنا بأن البركة نزلت فيهم تحكما منا لصلاحهم فهذا يعتبر من الشرك الأصغر المذموم، وإن اعتقدنا بأن هؤلاء ينشئون البركة ماذا يكون حكمه؟ شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزة من العزة، هذا من من العزيز بالتخفيف، الأولى بالتخفيف اللات، أما اللات اللات تشديد، هذا من اللت، اللت هو العجل، فلات السويق هو الذي يعجن السويق الدقن مع الزيت ومع السمن، يلته يعجنه ثم يتبرع به للناس خدمة للحجاج هنا في الطائف، يقال بأنه في مكان مسجد العباس الآن، فكان يقف على الحجر ويكرم الحجاج ويتصدق بالماء لهم، فهو رجل صالح توفي، هذه من مكائد الشيطان، توفي فأخذ الناس يعظمون المكان الذي كان فيه هذا الرجل، فيأتون ويتقربون إليه حتى عبد من دون الله نسأل الله السلامة والعافية. فاللات هنا لأهل الطائف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعهم، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش، قاله ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات الثانية التشديد. أحسن الله إليكم. فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كانت التي كان يلت السويق عليها باسمه وعبادة قبره لما مات. وأما العزة فقال ابن جرير: كانت صخرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما هو معبود قريش. العزة معبود قريش، ولات لثقيف. قال الشيخ عندك عندي قال: كانت صخرة عليها بناء وأستار. هي شجرة، معروف شجرة قطعها المغيرة بن شعبة قائد الوليد رضي الله عنه. شو عندك شيخ؟ صخرة. صخرة؟ شجرة. شجرة؟ طبعة. أي طبعة قديمة؟ قديمة. إي نعم. شجرة. طبعة يعني طبعة إيش؟ دار الوطن. ها؟ دار المغني. ما من مين محب؟ لا. إعادة صف هذا غير على غير الخط اللي عندك حتى أحمد والشيخ عمر. ريان. صواب شجرة. صواب شجرة. شجرة وعليها امرأة جنية، عليها جنية. أحسن الله إليكم. قال: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزة والصخرة ومنات إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أيضا من شأن المشركين مع هذه المعبودات أنهم يتمسحون بها طلبا للبركة، يتمسحون بها طلبا للبركة، يطوفون من حولها طلبا للبركة، بركة المعبود، يتعبدون لله عز وجل عندها طلبا لبركة البقعة. نعم. إذا كان النبي عليه السلام كما سيأتي معنا قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ فيتبركون بالبقعة، يعتقدون بأن هذه البقعة أقرب إلى الله عز وجل من غيرها. نعم. أحسن الله. آية الفرقان هنا أورد آية النحل. أعيد الشيخ. أحسن الله. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واللي عندك آية يونس. أيوة آية الفرقان. ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى. لا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذه زي عندك الفرقان. الفرقان مثل نفس. والله الأقرب أنها يونس. إيه. ويعبدون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا الكافر على ربه ظهير. كلاهما يحتمل، هو الآيتان متشابهتان في صدرهما، والآية التي تستدل بها دائما على إبطال الوصاية بين المخلوق وبين الله عز وجل هي يقولون هؤلاء شفاعة، نعم آية يونس مثل قول الله عز وجل ما يعبدون من الذي يقربون الله زلفى، وهذه الآية لها وجه في الباب، هذه الآية لها وجه باب يضيع بدون من دونه ما لا ينفعه ما لا يضره، كلاهما لها وجه تحرر. نعم شيخ لاحظ في الحاشي مكتوب عندي طاب بن قوسين طبعت ذكر الآية 18 من سورة يونس على الآية يعني في نسخة أخرى نسخة أي نعم بعد فتح المجيد يمكن الشيخ كان الآية اللي ذكرها الشيخ فتح المجيد أن هذا يعتبر مذهب اختصار وهو ليس اختصار في كله لا هو شرح مستقل مختصر لكن قد يستفيد من بعض المواطن الأخرى. أحسن الله. قال فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين وقد جرى ذلك وما هو أعظم من الكلام من قبل الآية. أحسن الله لكم. قال ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزة والصخرة ومنات إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. قوله عن أبي واقد الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط أي ذات معاليق يعلق فيها، ذات نياط أي معاليق يعلق فيها السلاح، يعلق فيها السلاح يناط بها السلاح، يعتقدون بأنها شجرة مباركة إذا علقوا السلاح عليها أصاب وأنكأ في العدو. نعم هذا من الشرك. أحسن الله. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا فيه دليل على أن الصحابة يعلمون بأن الأحكام مستندها الشرع، لم يبادرهم باتخاذها عبادة، وإنما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ونبه عليه الشيخ في المسائل كما سيأتي، نبه عليه الشيخ المسائل فيها دلالة على ثلاثة أصول، منها الإيمان بالنبي عليه السلام لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. نعم لا قال لا تركبن سنن من كان قبلكم، سنن وسنن كلاهما صحيحة. نعم رواه الترمذي وصححه. قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك. قوله إلى حنين هو اسم واد بشرق مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم، وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا إذ ذاك، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. قوله يقال لها صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ولم يقرهم على فعلهم ولم يعتذر لهم بحداثة العهد بالكفر، بل أنكر عليهم وغضب وقال الله أكبر إنها سنن، وهذا يبطل قول من قال بأن الدعوة إلى الله عز وجل في أولها لا ينبغي أن يكون فيها إنكار، وإنما فقط يكون فيها الأمر المعروف حتى لا ينفر، هذا كلام باطل، بل ينكر ولا يقر. حديث الدعوة، حديث العهد بالدعوة أو حديث العهد بالهداية ينكر ولا يقر على المنكر، ينكر عليه ولا يقر على المنكر. ولم يفعلوا، ولو فعلوا لو أنهم فعلوا فكفروا بالله عز وجل، ولكنهم طابوا من النبي عليه السلام إذنا فخفي عليهم أن هذا ليس من ديننا، فلو فعلوا ذلك لا أشرفوا. فإذا من استدل بهذه الآية على إعذار المشركين بالجهل لا محل له في ذلك ولا دليل، لأنهم ما فعلوا. نقول أثبت أولا بأنهم فعلوا ثم لم يكفرهم النبي عليه السلام ثم يقول لك فيه لك فيه الدلالة، وإنما النبي عليه السلام أنكر عليهم ذلك وأتى بالدليل التي تبطل أن الشرك لا يعتبر فيه بالجهل. قال إنكم قوم تجهلون، فلم يكن الجهل مانعا من وقوع الكفر عليه. نعم. قوله يقال لها ذات أنواط هو برفع التاء كما لا يخفى. قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها. قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أي للمشركين. ذات أنواط ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها فيها. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده كالتبرك بالأحجار والأشجار ونحوها، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا فيه مشروعية التكبير عند التعجب، التكبير عند التعجب سيذكره المؤلف في المسائل وعند رؤية ما يستغرب أو ما ينكر. نعم. وأن أقم تمشي عندي وأن أقم يعني أسقط آية. إيه يحتمل قال عندهم في سقط يختم وفي خاء. الآن آية. نعم. سوف يذكر آية. أحسن. وقال تعالى ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم. قدم وأخر. لا بأس. قال أحيانا قد تكون الآية ملحقة في النسخة ولا يبين المؤلف مكان إدراجها. المخطوطات فالمخطوطات لها فن التعامل، من أهم ما يجب على الشخص في المخطوطات أن يعرف العصر وطرائقهم في التعامل مع الكتب وكتابة الحواشي والرقم لها، ومنها ما هو ثابت عند أهل الحديث موجودة في كتب مصطلح الحديث، ويدورون على كيفية الإدراج كيفية الشطب كيفية المحو كيفية الزيادة والاستدراك. ما تعلقه أنت في كتابك أحيانا قد يكون حاشية، وأحيانا قد تريد أن لا أن يضمن في أثناء المتن، ولا تريد بذلك أن يكون كحاشية تفسيرية في الأسفل، فيكون الحاشية لها حرف الحاء سواء الحاء المعتدلة أو الحاء المقلوبة، فيعرف الشخص بأنها حاشية. وأما الإدراج فيما سبق عليك أن كتبته ويعبر عليك أن تدخل مرة أخرى يجعلون على شكل سبعة أو على شكل غصنين في المكان الذي فيه السقط أو الذي أنت تريد إدراج الكلام فيه، وتكتب في الحاشية سبعة، وإذا كان في أكثر من إدراج تكتب في داخل السبعة رقم واحد رقم اثنين، يعني هذا الكلام الذي في الحاشية أدرجه في هذا المكان هنا. فأحيانا بعض العلماء يغفل عن ذلك ولا يضع الموطن الذي يريد إدراج الكلام فيه، فيجتهد الناسخ أو الطابع يجتهد فيجعل الكلام في الموطن الذي هو يريد. وعندي نسخة خطية لمنظومة الشيخ إسحاق بن عبد الحامد الحسن رحمه الله في العقيدة في مواطن معلقة في الحواشي، لازم إلى اليوم ما أخرني، يعني شرحتها ما أخرني من العناية بها ونشرها إلا بعض الكلام في الحواشي، لا أدري أين يدرج في أثناء الشرح. نعم. أحسن الله. ما يضر لها تقديم وتأخير، ما يرجع أيضا لفقه الناس، لأن في الغالب النساخ ليسوا فقهاء ليسوا علماء، في الغالب النساخ يتكسبون، لكن أحيانا قد يكون علماء، أحيانا يكون العلماء يهتمون بنسخ الكتب ويعتنون بها، مثل الآن دور الطبع والنشر اللي يبيعون في الكتب مو علماء فيهتمون بالطبع يعرفون الطبعات يعرفون، لكن بعضهم مو عالم. أحسن الله عليكم. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم وهو الإخلاص، والشرك ينافي ذلك، وتقدم معنى الحنيف. وتضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام، وهو الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قوله السنن بضم السين أي الطرق، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قوله قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له. جواز الاستحلاف فيه جواز الحلف على الفتوى أو الفتية، وألف بعض الحنابلة كتاب المسائل التي حلف عليها أحمد، المسائل التي حلف عليها، هذا فيه جواز أن الشخص يحلف ولو لم يستحلف، هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، لو لم يحلف صدق، ولكنه حلف تأكيدا بكلامه وتعظيما له. أحسن الله إليكم. قال لا لا مطلقا، لو تراجعون مسائل التي حلف فيها الإمام أحمد يمكن ما يقارب فوق 70 مسألة، والله كذا والله ما يحلف، ما في مسألة. أحسن الله إليكم. هذا ما يخالف باب كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف بالله لا يخالف. كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن التبرك الغير مشروع تأله، التبرك الغير مشروع تأله. نعم. فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عباد الأصنام. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. هذا حديث قاعدة يا أخوان، قاعدة، وبنى عليه الشيخ الإسلام بن تيمية كتابه الصراط المستقيم، اقتضاء صراط المستقيم مخالفة سبيل أهل الجحيم، و أجمل منه وأتم وأكمل على اختصار، وهو فريد في بابه كتاب مسائل الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دين المشركين، ويفوته بعض الشيء، ونبه عليه الألوسي رحمه الله تعالى وبعض المتأخرين الشيخ عبد الله محمد الدويش رحمه الله تعالى، أضاف إليه إضافات ولا يزال يفوتهما أيضا بعض الأشياء مما كان على من صنيع إبليس أو صنيع جند إبليس. فهناك من صنيع إبليس قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فكما أن من شيمة إبليس وسنة إبليس القعود على صراط المؤمنين، فكذلك أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكفر يقعدون على سبيل المؤمنين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه سنة إبليس يقعدون على صراط المستقيم، وكذلك ولن ترضى عنك أهل البدع حتى تتبع ملتهم، والله لو لم تتكلم فيهم ولو لم تحذر منهم ولو لم تقل لهم شيئا سوف يأتوك ويفتنوك بدينك، صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، وكل ما رأيت مما حذر الله تعالى منه أو ما ذكر الله تعالى من صفات اليهود والنصارى كما قال الشيخ محمد في فضل الإسلام، لا تظنها بأنها في أقوام كانوا فبانوا، بل أنت المعدن، حتى قال ابن عباس في أثر لا يراد إلا نحن، من ذكر الفضائع والشنائع والأخلاق المشينة ما يراد به إلا نحن حتى نحذرها، لأن قد نقع فيها، وفعلا ما وقع اليهود والنصارى من شيء إلا وقع في هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا، كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا ريشة السهم. نعم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، المراد به المجاز لتحقيق قوة التقليد والتشبيه أو التشبه، إلا ما بشر ما يدخلون جحر الضب، لكن المراد بذلك الكناية عن شدة التقليد، الكناية عن شدة التقليد والاتباع، لأن هناك من العلماء المتأخرين من تكلم في تفسير هذا الحديث وقال جحر الضب هو بالضرورة، فقال الشيخ محمد التويجي رحمه تعالى هذا والله كلام اللي ما يعرف الضب ولا جحره، موجود كتاب الشيخ موضوع تكلف في مثل هذا المواطن لا ينبغي. أحسن الله. يقول هذا الرجل أيضا أن الدجال هم البشر، الدجال البشر يظن بأنه هو حمار الدجال طيار، لأن جاء في بعد المسافة ما بين أذني حمار الدجال، فهو حمار الدجال طيارة، قد يأتي الدجال على طيارة، هذا كله التكلف ممدود، ونتبع عليه الشيخ محمود رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فمن وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي رواية ومن الناس إلا أولئك. قول الناس زارتنا البركة تفاؤلا بقدومها لا بأس بذلك. وقال النبي عليه السلام ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر وأنت رجل مبارك. أما أن يقال تعال تبارك علينا أو علينا وعليك تبارك من الأزمنة هذا لا يجوز، لأن التبارك إنشاء البركة، إنشاء البركة من الله عز وجل وصف خاص به سبحانه وتعالى. وأما زارتنا البركة يرجى يعني باب الرجاء نرجو إن شاء الله تعالى معك البركة أو أنت رجل مبارك أو هذه ليست أولى بركاتك يا فلان أو شيء جائز إن شاء الله، لأن العمل الطيب بركة، العمل الطيب بركة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. المسائل عندك نقرأها موجودة؟ نعم اقرأ بسرعة. أحسن الله إليكم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صور الأمر الذي طلبوا، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم. مع ذلك سماه شبهه باتخاذ الآلهة. قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل. فجعل قولهم من جنس الشرك ولكن لم يكن بذلك مكفرا. جزاك الله خير. أحسن الله. قال الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية خلافا لمن كرهه. وكبر واحد من الإخوان يبحث من الذي كرهه، ما الذي كرهه، هل شيخ حاضر أبحث المسألة هذه ما الذي كرهه شيخ مالي إذا مر بكم قال خلافا لمن كرهها. نعم. أحسن الله. قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه. من أخذنا هذه الفائدة أن العبادات مبناها على الأمر؟ من أخذت البحث عليها بالضبط؟ جعلنا إله كيف مبناها على الأمر؟ ما راح يهم بنفس المرور يعبدون الله على كيف؟ لا يستأذنون النبي عليه السلام أنه مشرع اجعلنا هذا محل فائدة. أحسن الله. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أم هذه الصورة الثلاثة. نعم. أما من ربك فواضح وأما أنكر الشرك. نعم. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم. وأما مدينك تبعنا سنة من كان قبله. نعم. وأما مدينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. انتبهوا لهذه فائدة مهمة جدا وطبق اليوم. كل ما واحد من النصراني أسلم طاروبة فالإعلام وشهرة رافضيا أسلم طاروبة لا لهم لا يؤمن أن يكون معه لو حتى يتأصل بالعقيدة ويعرف عنه صحة الديانة بعد ذلك يذهب به ويشاهد. نعم انتهى. بارك الله فيك. الله أعلم.